بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوا وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأولو الأرحام بعضهم.

يَخْسِرُونَ فَرِيقًا.

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا قتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله

ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.